الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع كتاب المنهاج وما سطره الإمام النووي. أخونا صبري أيضا جزاه الله خيرا ينقل لنا عن الإمام النووي كلاما يكتب بماء الحياة لا بماء الذهب، ليته ويأتي به كاملا. المهم أن يشير إليه، ممكن سعيد العفريت هذا يطلعه وينقله، لأنه كتاب من الأهمية، كلام من الأهمية بمكان على نبذ التقليد. المصنف قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد. هو الآن سيتكلم عن الحجب، وطبعا لا يخفى على أمثالكم بأن الحجب حجبان: حجب نقصان وحجب وحجب حرمان، حجب نقصان وحجب حرمان. هو الآن يتكلم عن حجب الحرمان، هو الآن يتكلم عن حجب الحرمان، أراد أن يبين الورثة الذين لا يسقط فرضهم بحال، قد يحجبون حجب نقصان لكن لا حجب حرمان. قال: فصل. الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد. طبعا لا يحجبهم أحد، أحد مقصود به كما قلنا هو حجب الحرمان لا حجب النقصان، حجب الحرمان لا حجب النقصان. والتعليل في ذلك، طبعا الأدلة مع الإجماع على ذلك، التعليل في ذلك أنهم يدلون للميت بأنفسهم لا بواسطة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يدلون للميت بأنفسهم، فهم أقرب إلى الميت وأقوى إدلاء. وإحنا في هذه المسألة، الله أكبر، شارك عبد الله، شارك عبد الله، لازم تشارك، لأن المنهاج أنت الآن بيكتمل عندك السلم التدريجي، فلازم لازم تاخد الشرح المتن وأيضا معه المنهاج. موفق موفق عبد الله موفق. نعم. التعريف في ذلك أنهم يدلون بأنفسهم فهم أقرب مات وأقوى. أنا بننظر في هذه المسألة عند الترجيح والتزاحم: الجهة ثم القربة ثم القوة، الجهة ثم القربة ثم القوة. نعم. إذن الأب لا يحجب بحال من الأحوال، ولأن الأب يعني يرث بالفرض والتعصيب، والتعصيب الأب يرث بالفرض والتعصيب، والابن لا يحجب بحال من الأحوال، لو حجب الحرمان يعني الأصل والفرع، والزوج كذلك لا يحجب بحال من الأحوال. طبعا الزوج يبقى هذا يقع على الرجل وعلى المرأة، الزوج والزوجة قد يحجبون حجب نقصان. وهنا التقسيم هذا يدلك على أن أصل الكلام في الحجب هو حجب إيش؟ الحرمان، لأن الزوج يحجب والزوجة تحجب، صحيح ولا لا؟ الزوج قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالحجب هنا حجب حرمان يتكلم عنه، وأما حجب النقصان يقع. والزوجة قال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. ق قال وابن الابن. هو ما دام قال بان الابن لا يحجب فابن الابن ايش؟ لا يحجب صحيح، الا في حال وجود الابن انه يدلي به. وابن الابن لا يحجبه الا الابن او ابن الابن الاقرب منه، او ابن الابن الاقرب منه كابن ابن وابن ابن ابن. نعم تواصل عبد الحق، نعم تواصل تواصل، لأنك بذلك سيكتمل عندك الضرب على الملكة، وتستطيع حقا أن تتفقه، لا سيما إذا كنت تأخذ مدرستين، هذا فعله ابن ذخ العيد وغيره من علمائنا. نعم لا عليك أن تواصل عبد الحق، هذا الحق، وأيضا عليك أن تواصل عشان تتعلم التحرر، لأننا هنا وإن كنا نعطي المذهب إذا كان الدليل خلاف المذهب بنخرج عن المذهب، الدليل أولى وأحق. وكما قلت سيأتيكم الآن كلام النووي لتعلموا كيف رفعة هؤلاء العلماء، علماء الشافعية الذين يقدمون دائما الدليل على حتى على المذهب. نعم الله أكبر. جزيتم الجنة. إذن الابن يحجبه، الابن يحجب ابن الابن، فابن الابن لا يحجبه الا الابن، اللي هو احنا قلنا عندنا الجهه هنا جهه النبوه اتحده صحيح، الجهه القربه، فهو اقرب ابن الابن اقرب من ابن الابن لما يدلي به. وقلنا قاعده المواريث ان من ادلى بوارث لا يرث مع وجوده، ان من ادلى بوارث لا يرث مع وجوده. فالابن لا يحجبه إلا ابن الابن. نعم. وابن الابن يحجبه ابن ابن، يحجب ابن ابن الابن، فيبقى ابن ابن الابن يحجبه ابن الابن. لكن هناك أشكال، إذا قلنا بأن الابن لا يحجب ووجدنا أن المسألة قد استوعب أصحاب الفروض التركة ولم يبقى شيء، فالابن لا شيء له باتفاق، فهل هذا حجب؟ هل هذا يسمى حجب؟ الله أكبر، أنت إن شاء الله من الأماجد، لست من لا لا لا لا، أنت من الأماجد، حفظك ربي. ليس هذا حجب، نعم صحيح، هذا ليس بحجب، لأن الله قال ألحقوا بالفرائض بأهلها فما بقي فلأولى، فلأولى رجل ذكر ذكر. قال والجد لا يحجبه إلا متوسط بينه وبين الميت، والمعنى بأن الجد إن كان يدلي إلى الميت بوارث، إن وجد الوارث طبق القاعدة، من أدلى إلى الميت بوارث فلا يرث معه، من أدلى إلى الميت بوارث فلا يرث معه. إذن هنا إذا أدلى إلى الميت بوارث فلا يرث معه، فالجد إن مات ابن الابن الحفيد والأب ما زال حيا الجد يحجب بالأبي، الجد يحجب بالأبي. نعم، لأن من أدلى كما قلنا بوارث فلا يرث مع وجوده. قال والأخ لأبوين، فانظر هنا قيده الأخ لأبوين، لأن الأخ قد يكون إيش؟ الأخ له حالات ثلاثة، ما هي الحالات الثلاثة؟ ليتني أعلم أنكم تعلمون في الأمثال. الأخ له حالات ثلاثة، ما هي الحالات الثلاثة؟ أخ شقيق لأخت؟ لأخت يا نعيم أنت رحت فين؟ أخ لأخت إيه؟ نعيم أنت رحت فين يا حبيبي؟ كن على الجدة، كن شاميا على الجدة، لا تتعرج إلى إلى إلى البحار. نعم نعم، هو كما قال سعيد هو أخ شقيق لأبوين، وأخ لأب وأخ لأم، والثلاثة لهم ما لهم في كتاب الله جل في علاه من الكلام على الإرث بالتعصيب أو الإرث بالفرائض. يبقى واحد رابع أغفلناه، لكن هذا في المواريث يغفل، الأخ في الرضاع، فالأخ في الرضاع هذا أخ رابع، فالأخ في الرضاع لكنه يهمل في مسائل المواريث. نعم. قال أخ الأخ الأبوين أو قائد بالأبوين. نعم. الأخ الأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن. الحق بأنه شوف الأخ الأبوين لا يحجبه إلا الأصل الوارث وإن علا، والابن الابن الوارث وإن نزل وإن سفل. هنا لم يقل ذلك، هو قال الأب والابن وابن الابن والابن وإن نزل يعني. لكن لما قال بذلك؟ لما قال الأب وما قال الجد؟ لما؟ لأن في المذهب عندنا الجد لا يحجب الأخ، الجد فيه مشاركة بينه وبين، وإن كان هذا خلاف الراجح، وإن كان هذا خلاف الراجح، وإلا وهذا قول زيد بن ثابت، وإلا فرأينا بأن ابن عباس كان يراجع زيدا ويقول ألا يتقي لها زيد، ألا يتقي لها زيد، إن الله جعل الجد أبا، فأنزله منزلة الأب. قال ملة أبائي إبراهيم. قال يحجبه الأب والابن وابن الابن وإن نزل، وهذا بالإجماع. والخلاف في الجد يحجب الإخوة أم لا؟ هذا الأول، الصنف الأول اللي هو الأخ للأبوين، والأخ لأب يحجبه هؤلاء. طبعا هذا من باب أولى، إن كان يحجبون الشقيق فلأن يحجبوا الأخ الأب من باب أولى. هؤلاء من؟ الأب والابن وابن الابن، بحنا نقول أيضا الأب وإن علا والابن وإن نزل، لأنهم يعني حجبوا الشقيق فلأن يحجبوا ما كان أخا من أب فمن باب أولى. قال وأخ للأبوين، زيادة على ذلك الأخ الشقيق، يعني لو ولد الأخ مات عن ثلاثة إخوة الأب وأخ شقيق، مات عن ثلاثة إخوة الأب وأخ شقيق، فعندما نورث ماذا نقول؟ نقول الأخ الشقيق له التركة بأسره، وثلاثة الإخوة لأب محجوبون به، محجوبون به، حجبهم الأخ الشقيق. يبقى إذن يحجب الأخ الأب الأصل وإن علا على الراجح الصحيح، والفرع وإن نزل، وأيضا الأخ الشقيق والأخ الشقيق. وهنا للقوة، طبعا لقوات ذات القرب، هم في الجهة متساويان، لأن الجهة جهة إيش؟ جهة نبوة، جهة بنوة، جهة بنوة، عشان كانت جهة بنوة فمستوية في ذلك. الله خلى أحمد سيد تصلي دولي، فهي جهة بنوة، لكنه الأخ الشقيق. وفي القوة هو الآن في القربة، هل هو أقرب أم أقوى؟ لا، هو أقوى، القرب واحد، لأنها جاءت جاءت الأخوة، أسف، جاءت الأخوة، وهو هنا أقوى لأنه أخ لأبوين، فقوته أقوى من الأخ الأب. نعم. أين هي يا صبري؟ الله أكبر، هذا كلام النووي. أنا أريد كل أخ وكل أخت يصوروا الكلام دوت الآن، يصوروه وأنا أريد أصوره ترسلوا لي على الهاتف. بوركت، بارك الله فيك وفي عملك ويسر الله عليك أمرك. بوركت يا شيخ صبري، رفع الله مقامك. نعم. لكن إذا استوعب أصحاب الفروض فلا إرث، لأنهم يرثون بالتعصيب، كما لو كانت بنت مع أخت شقيقة، وهذا لا يسمى حجبا، لذلك لم نأتي به. هذا لا يسمى حجبا، الأخت الشقيقة مع البنت لا يسمى حجبا. نعم. قال ولأم، هذا الصنف الثالث، هذا الصنف الثالث. قال ولأم يعني الأخ الأم يحجبه أب وجد وولد، يبقى إذن الأخ الأم لا يرث مع وجود الأصل الوارث، ولا يرث مع وجود الفرع الوارث، لا يرث مع وجود الأصل الوارث ولا الفرع الوارث وإن نزل. وقد قال الله جل في علاه: إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، قلنا أن قراءة ابن مسعود من أم، نعم، ولأن الكلالة من لا أصل له ولا فرع. ولذلك دلت الآية أنهم يرثون عند عدم وجود الأصل الوارث أو الفرع الوارث. الإخوة الأم يرثون بشرط عدم وجود الأصل الوارث أو الفرع الوارث. يكمل الحجب إمامنا رحمة الله عليه، لا سيما ما كتب الآن يكتب بماء العين. وابن الأخ لأبوين يحجبه ستة، ابن الأخ لأبوين. طبعا لابد أن تعلموا أن ابن الأخ ينزل منزلة الأخ، يعني هو في هذه المنزلة عشان تعلم الجهة، نتكلم على جهة الإرث. فابن الأخ ينزل منزلة الأخ، فابن الأخ يرث بيش يدلي للميت بوارث والأخ إذا وجد فهو محجوب به. فابن الأخ الأبوين يحجبه ستة، أب اللي هو الأصل الوارث مع وإن على. وجد، شوفونا الجد، لأن هم قالوا الجد لا مشاركة في جد إلا مع الإخوة، لا أبناء الإخوة، مع الإخوة فقط، يبقى الأب وإن على ولأنه في درجة أبيه فحجبه كأبيه. وابن ابني وابن وابنه وهو الابن والنزل، يبقى الابن الأخن، ابن الأخن وينزل منزلة الأخ، الأصل الوارث يحجبه، والفرع الوارث وإن نزل يحجبه، والأصل الوارث على التحقيق وإن على يحجبه. ولأنهما يحجبان أباه فلأن يحجباه من باب أولى. ويحجبه أيضا أخ لأبوي، عمه يعني، ويحجبه أخ لأبوي. لما؟ لأن هنا القربة. احنا قلنا في الأخ لأبوين والأخ لأب الذي رجح الأخ لأبوين هي إيش؟ القوة. احنا قلنا دائما بتنظر في الباب الجهة ثم القربة ثم القوة. هنا الجهة هو الأخ لأبوين يقدم على ابن الأخ لأبوين من جهة الإيش؟ من جهة القربة لا القوة، من جهة القربة هو أقرب. وأخ لأب أيضا يقدم عليه، وأخ لأب، الأخ لأب أيضا يحجبه. لما؟ لأنه أقرب الميت منه، لأنه أقرب إلى الميت منه، وأن الجهة جهة الأخوة تقدم على جهة بني الأخوة. وأخ لأب أيضا يقدم. وأما ابن أخ لأب لا لأبوين يحجبه كل هؤلاء، وزيادة عليهم ابن أخ لأبوين. لما؟ ده ابن أخ الأب والآخر ابن أخ لأبوين. لما يقدم ابن أخ لأبوين؟ للقوة. يبقى عندنا عند التزاحم نرى الجهة، وبعد الجهة نرى القربة ثم ذلك القوة. فقدم الجهة ثم قدم القربة ثم قدم القوة. هنا ابن أخ لأب وابن أخ لأبوين يقدم ابن أخ لأبوين. لما؟ قلنا لمسألة القوة، وإلا فهم في القرب سواء. والعم لأبوين هو ما زال يأتي بالأصناف الذين يحجبون، وقلنا الحجب الذي يقصد به هنا حجب الحرمان. والعم الأبوين يحجبه هؤلاء الستة، وأيضا ابن أخ لأبوين وابن أخ الأب، كما يحجب الأخ الأبوين الأخ الأب، وابن عم لأبوين يحجبه هؤلاء وعم الأبوين. طبعا العم الأبوين ليه ما؟ ليه ما العم الأبوين؟ يقدم على ابن عم على ابن العم الأبوين. كلم ابن عم لأبويه يحجبه هؤلاء وعم للأبوين. قلنا هذه لإيش؟ للقربة. العم الأبوين للقربة، صحيح؟ ابن عم الأبوين وابن عم الأب، ابن عم الأبوين يحجب ابن عم الأب مع المذكورين. لما؟ للقوة. الحمد لله. والعم لأبوين يحجبه أيضا من الأخ الأب. نعم، لما؟ للقربة. ابن أخ الأب أقرب. نعم. قال والمعتق، أي رجلا كان امرأة يحجبه عصبة النسب، لأن احنا قلنا الولاء لحمة كلحمة النسب، لكنه لا يتقدم عليه، ولأن النسب أقوى من الولاء، ولأن النسب أقوى من الولاء، تتعلق به المحرمية وجب النفقة وسقوط القصاص وغير ذلك من الأمور التي تبين قوته على الولاء. يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. قال والبنت والأم، قال والبنت والأم والزوجة لا يحجبن. والبنت والأم والزوجة لا يحجبنا. وطبعا اذا قال لا يحجبنا المقصود حجب حرمان، خلى البنت طبعا حجب حرمان، لان الام تنزل من الثلث الى السدس، والزوجه تنزل من الربع الى الثمن. نعم. وهنا نفس التعليل، البنت والام والزوجه لا يحجبنا. لما؟ لانهن يدلين بالميت بانفسهن، الميت بانفسهن، فهن اقرب من غيرهن، ومن غيرهم أيضا. قال وبنت الابن يحجبها الابن، بنت الابن يحجبها الابن. نعم. لأنه إما أبوها أو عمها. نعم. والعم صن الأب ومنزلة الأب. أو بنتان. لما؟ لأن البنتان قاعدة التوريث، البنات لا يرتقين فوق الايش؟ الثلثين، والبنتان لهم الثلثان، ولان ثلثين فرض البنات لم يبقى منه شيء الا ان يكون مع من يعصبها، الا ان يكون مع من يعصبها، اخوها او ابن نازل سافل، فان كان عصبها فهي تسعد به، وهذا سياتي تفصيله. قال والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم، لأنها أدلت للميت بوارث. نعم. والقاعدة من أدلى لميت بوارث لا يرث مع وجوده، من أدلى لميت بوارث لا يرث مع وجوده. وللأبي أيضا، وللأبي يحجبها الأب، يعني الجدة للأب يحجبها الأب لأنها تدلي به. أو الأم، أي أنها تحجب الجدة للأب أيضا، ولا خلاف في ذلك، بل الإجماع، يعني كانت الأم فإنها تحجب إيش؟ تحجب الجدة للأبي أو للأم تحجبها. وإن قلنا بملح العلم عليكم السلام وبركاته بأن الجدة لا ترث الجدة وابنها حي من إيه؟ من ابن ابنها إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون جدة من جهتين، تكون أم أو أم أب، فهي ترث من ناحيتين. نعم. الجدة أم الأم، الجدة لأم ترث، يحجب لا يحجبها إلا الأم الجدة لها أم الأم لها السدس كما قال أبو بكر عندما سئل فقال لما أعلم لك في كتاب الله فرضا ولما أعلم أن سلم جعل لك فرضا ارجعي حتى أسأل الناس فقالوا له قد جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السدس فجعلها السدس لكن إن وجدت الأم تحجب بها وأيضا الجدة أم الأب تحجب بوجود الأب أو بالأم عامة أنا سأختم لكم باب المواريث بالمسائل لا تخافوا وهذا عبال ما أخونا الفاضل أحمد يحسن إليكم وإليكن بأنه لازم الفيديو يكون موجود بحيث نعمل المسائل والإخوة لابد أن تكون يعني حاضرا معنا في هذا الباب وقلنا الجدة ترث وابنها حي من ابن ابنها في حالة واحدة إن كانت ترث من الجهتين هي جدة أم الأم وأم أم الأب فيموت ابن ابنها ويخلف ولدا أو يموت ذلك الولد وأبوه باق فترث من جهة ابن ابنها دون ابنها والقربة من كل جهة تحجب البعد منها القربة من كل جهة تحجب البعد من هذا ضابط كلي يعني هنا الماتن حفظه رحمه الله جعل لنا ضابطا كليا الضابط الكلي قال القربة من كل جهة تحجب البعد منها القربة من كل جهة تحجب البعد منها كأم أب وأم أم أب أو أم أم أم أم أم وأم أم أم أم أم تحجب الأم أم أم لأنها أقرب منها وأم الأب أقرب من أم الأب فهي أيضا تحجبها فالبعد لا ترث مع وجود القربة ولو كانت البعدة مدلية بالقربة لكن البعدة جدة من جهة أخرى فلا تحجب يعني ترث كما ضربنا المثال الأول كما نقول في المثال لزينب بنتان حفصة وبثينة أو عائشة أو عمرة ولحفصة ابن ولعمرة بنت بنت فنكح ابن حفصة بنت البنت بنت بنت خالته فأتت بولد فلا تسقط عمرة التي هي أم الأم لأنها أم أبي المولود وهذا الذي قاله الإمام الرافع قال أم أبي المولود لا تسقط لأنها من جهتين قال إذن في الضابط الكلي القربة من كل جهة تحجب البعد منها القربة تحجب البعد منها وضرب المثل ابن الابن يحجب ابن الابن الابن يحجب ابن الابن فالأقرب إلى الميت يكون أقرب وتكسبه قوة فينزل منزلة من أدلى لميت بوارث لا يرث معه مع وجوده متصورة هذه غير متصورة هذا ضابط كلي يريحك جدا لأن القربة تحجب البعد وهي تنزل منزلة الذي أدلى لميت بوارث لا يرث مع وجوده لأنه أبعد عنه قال والقربة من جهة الأم كأم الأم تحجب البعد من جهة الأب كأم أم الأب لأنها أقرب بطبقة أم الأم تحجب أم الأب كما أن الأم تحجب أم الأب والقربة من جهة الأب أي كأم الأب لا تحجب البعد من جهة الأم كأم أم الأم وهذا في الأظهر كما قال العلماء علماءنا في المذهب قالوا يشتركان في السدس لأثر في ذلك ولأن الأب لا يحجبها فالجدة التي تدلي به أولى من أن لا يحجبها والضعيف مقابل الأظهر تحجب القربة من جهة الأم وأما القول الأول فقد أجابوا بقوة قرابة الأم لذلك تحجب الأم جميع الجدات من الجهتين بخلاف الأب قال والأخت من الجهاد كالأخ، الأخت من الجهاد كالأخ، يعني ولذلك أنت ترى أن الأخت بترس إيش؟ تعصيب، لكن تعصيب مع تعصيب مع مع مع الغير، وتنزل منزلة الأخ. الأخت من الجهاد كالأخ، أي فكما أن الأخ الأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن، كذلك الأخت الأبوين والأخ لأب يحجبه هؤلاء وأخ لأبوين لمسألة القربة، فكذلك الأخت الأب والأخ والأخ الأم يحجبه أب وجد وولد وولد الولد، فكذلك الأخت الأم. والأخوات الخلص لأب يحجبهن أختان لأبوين. ليش قال أختان؟ هذا قيد، ليش لم يقل أخت الأبوين؟ آمين هنا في قيد قال والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضا أختان لأبوين، هذا عجيب. ها جماعة إيش الجماعة؟ لا لا لا ليس كذلك. وطبعا الحق ان باشمهندس نعيم اتى بالاجابه، لكن اتى بالاجابه على على الايه على الشاهد فقط، على على الشاهد فقط. نعم هو قال قال يحجبهن اختان، لم يقل اخت، لان الاخت هذه سيكون فرضها النصف، ويكون الاخوات الخلص من الاب لهن ايش؟ السدس، تكمله الثلثين. المفروض سعيد تصحى تستيقظ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فنقول بانه قال اختان لما؟ لان الاختين يستوعبا فرض الاخوات، لان الاختين يستوعبا فرض الاخوات كالبنات. فلذلك قلنا لو اخت واحده واخوات خلص لاب فالاخت تاخذ النصف والاخوات الخلص للاب يشتركن جميعا في السدس تكمله الثلثين. طبعا الاخوات ان كان معهن اخ لا يكون هذا الميراث، لانه سيعصبهن تعصيب، التعصيب بالنفس. نعم التعصيب بالغير. قال والمعتقه كالمعتق، اي في حجبها بعصبات النسب لانها اقوى، وكل عصبه يحجبه اصحاب فروض مستغرقه، لان العصبات مرتبه في الارث بعد الفروض، لقول النبي الامين ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم كزوج وأم وجد وعم، الزوج له النصف والأم لها الثلث والجد له الباقي تعصيبا والعم ليس له شيء. هذا التوريث فيه خطا، خطأتكم وانتم نائمون، ما احد حتى استيقظ لذلك. المثال زوج وأم وجد وعم، قلنا العم لا شيء له لأنه محجوب بمن؟ محجوب بالجد. نعم نعيم مستيقظ. إذن هذا كلية الكلام على مسألة الحجب. الحجب نوعان، حجب هو حجب حرمان وحجب نقصان. هو تولى الكلام على حجب الحرمان دون النقصان، وبين الأصناف الذين لا حجب لهم حرمان، قد يحجبون للنقصان لكن لا يحجبون للحرمان في هذا الباب. نعم قال فصل، الابن يستغرق المال، هذا يأتي إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول الجد لأم لا يرث أبدا. نعم. صحيح؟ نعم هذا كلام صحيح، من يرث فقط هو الجد لأم. الجد وإن علت الجد هي التي ترث. الجدة لأم. جد الأم والجدة لأم الأب. يقول كيف الزوج ليس له النصف؟ الزوج يكون له الربع إذا كان هناك فرع وارث.